بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهي كا قرآن جلقب سورة صادر راهي ورى بوفة ربنا هاتاتسو. درسين كنا كنتوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. سورة سورة صاد جتران بيكمتي صاد جتون كما جلق منين كان سورة صاد تون سورة مكة تبوت الراهي سور مكة الرهدون وانسين والآنتو عقيدادا gabbaraman tokkochatahu isaachitti wanni gabbaramu biraa jiraatu dhabu akkuma san eegadu ani kaafaminsi jiraatu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ergaa rabbii tahuun isaaniitii fi quraan isaaniitti beekunillee quraana dhugaa tahuudha wanni isiin irraa dubbattu kanaafu quraanaan kakatuudhaan jalqabeesitti saad ka jedhu kana أكما حروف مقطعة أما درى الرادب بني بك هدوتي حروف أكنا سورة وان أكنا تنجل قبمت غرى سورة دي دمي سقلي خجيت صحيح أقوال علماء الله أعلم بمراده بذلك وان أكنا جدي جل قبيف رب ما تبيك جدي صاد جدي وان جل قبيف اسم تبيك دوبا خيستي وان نجيرو وان علماء الرادب بسنر ummata kafira ka qur'aanni asatirul awwalina odwarra durati jedhu kana mee qur'aanni hurufuma isin beeytan tanarraa walitti qabame meef misli isaa fida jecha akkuma san waita isaan dhaggeeffatuu didan qur'aana kana in dhaggeeffatina itti waca itti iyya waita isaan jedhanii waliif dhaaman afaanuma isaanii tahuudhaan waliin akkaataa isaan hin beeynetti yoo dhufe dirqamatti waan san maal jedhe namni kun jedhee isaan dhaggeeffachiisaa usluuba isaan beekan irraa gara galuun kun jechuu kuni waan ulamaan irraa dubbatan irraa duuba eega kana jedhe booda rabbiin maal jedha walqur'aani bizikri waawii tana waawalqasam jedhaniini takakuuti walqur'aani qur'aana nabi muhammad irratti buufne kanatti kakadhe jedhaan rabbiin isatti kakadhe bizikri jechuun saahiba gorsaa ka tahe inni sun kanama gorsu jechuu ay dilbayaani waalmawcida kanama waa hunda namaa ifa baasu ka tahe qur'aanni sun qur'aana waa hunda namaa ifa baasu tahe sanitti kakadhe takkahu bizikri jechuun disharafi ka kabajaan isaa guddo qur'aana kabajaan isaa daangaan qabne akkasuma qur'aana namni isa qabatelleen kabajaan isaa guddaadha duniyaa keessaa fi aakirattiillee kabajaan isaa guddaa sanitti kakadhee jedha duuba ega kanatti kakate booda jawaabni qasama kanaa maali waita jedhan ulamaanii waa hedduudha wan isaan haasawan jawaabni qasa kakuu kanaa qur'aana saahiba kabajaa tahe qur'aana kabajamaa sanitti kakadhe maali jechuudha waita jedhan laysa alamru kamaa yadunnuhu almushrikuuna dubbiin akka mushriktoonni yaadansanii miti min wujuudi shurakaa maa allah waa hilli rabbii wajji jiraatu isaan shariika godhaniifi akka isaan jedhansanii miti dubbiin qur'aana kabajaa qabu kanatti qur'aana ittiin gorfaman kanatti kakadhe jechaadha takkaammo innahu lamucjizun qur'aanni kabajaadha ka waa hunda namaa ifa baasu kan itti kakadhe suni qur'aana sanitti kakadhe innahu lamucjizun qur'aanni kuni ka mucjizaan isaa guddoodhaati jechu kanama hunda dadhabsiise namni hundi takka isaa fiduu ka dadhabe jecha warri gariin kana dura caala ja ulamaani akkama jenne kana jawaabni qasama muqaddara tahuu kanatu irra gaariidha jedha warri gariin bal illadiina kafaruu fi izzatin washiqaab jechuma kanatu jawaaba qasamaati warri jedhelleenni jira kanumatu قرآن كبجا سنتك كده قرآن واهن دي فنما بات سنتك كده بل الذين كفروا في عزة وشكاك لقاور ربك كفر في عزة نفس وكبرياء بونكين ستجران لبو فيتنا قدسني جبدو قدني أسيء الفوتني جتو كي ستجران وشكاك أي خلاف مع النبي صلى الله عليه وسلم والأبكين ستجران إرقما ربيتين جتو مكانته جوابا جدن ورقري قالوا فدرج النسانتو إرداري رجع كتابا ما لي فيكم انتقالة كي ستجرا قرآن isa tingor famani kawahunda ifana ma basu kakabaja namni isaqabatellen kabaja qabu kawinnellen kabaja qabu hajennulle bal ladina kafaru bal jechunkun dubbin akasimi tijecha dubbin akkanu tijenne sanimi ti ambi akasiyyaddu jecha dubbin sanirra dubbi birati tarejecha intiqala wetajadan mali fi alladina kafaru fi izzatin wa shiqaq war rabbit kafari ka mushriktu ta kun fi izzatin jechun ay fi izzati nafsi wa kibriyai لبو أفيت أنا جبتو قدني أف قدسانيت قرآن كان رأف قدسانيت قدنا كيس ستجران بولن سكيس ستجران وشكاكن أي خلاف مع النبي شكاك جاتون أسلتي شك مقراتو قتته إسام مقراتو قجران قرآن ربي مقابرا جرا جاتشا غلطو قنجران جاتشو قرآن المعنى كان معنى ما لري في خلاف جاتشو وعداوة جاتشا عدوما دين ولتته كيس سجران جاتشا دا وري ربي تكفر كم أهلكنا من قبلهم ميقاتم بلسن نتينكم ميقاتم هلاك قون جتون هدو هلاك قون من قبلهم والرسانين درا من قرن والرجارة هدو دا جتا والرجارة هدو كإسان درا دبر كالكوي سيسار بيتو كجمالين من بين هدو دا توين بلسن فنادو دوب ويتا هلاكنا إسان ابتبو إسان إيّتان جدا نئياً مرت إسانيتو نئياً من كافراتون ورنو تهلاك إسان قونسون نئياً أزام نسانيت بونان ولا تحين مناس ولا تحين مناس يرون يرو إيّنسا تيمي تيجا دبر يرون إيّنسا يرون إيّتاني جواب غاري أرجتاني توبة ربنا مرتي بيبئو دبر جدا لا تجدون كني معنا نساء أي ليس تجدون لا تجدون كني يسين هرفيدا لان تني نافي أجدانيني انتبهوا لان نافي أجدانيني تائل ست سنتتوني لا تجدتوني قلماني وعلما تجدون راتبة هكا تأني تافي لفظي تأني تقدو أكما إثين لا تانتني هذا حروف أفري عمل ليس دليد تجد عن الرأي عمل ليس دليد عمل ليس ورد لقسنك لا تانتني تقو تائن تني أكما ليس جدوك أنا ليست جنة ليست سنتو لا من أحياتنا اللي سنتي معنى نسيما الجدوري ليس الوقت وقت فرار جدو يرون يرو ديفاتيم يرو يرو إياني بيانيمي تججو داجنا دوب لا تججو كان إثين حروف عمل ليس دل قرى تقو جنة إثين أما سحين كستت دلائي تجرى ورقريني ابن مالك فاء كان رتي ديماني وما للات في سوى حين عمل وما للاتا لا تافنتاني في سوى حين كلمة حين جدت كيسة مالي عمل دلغاني في فنتاني لا تان كيسة مالي اندلائي تججا قرو صحيحني علماني نحوي دا رتي ديمان لا تان أسماء الزمان مرمى كيسة دلائي تججا أسماء الزمان جدتون حين جدت اللي يرويشو ساعة يوجد اللي كيسة مدلائي وقت يوجد اللي وقت كيسة اللي مدلائي تججا وقت كيسة اللي مدلائي وان اسماء الزمان مقايرو وهيهم كيستي اما دلائي ديجتو واني سين دلائي دمالي ترفع الاسم وتنصب الخبر اكما ليس ليس لأبوليتي كانا تي كانا نكس دلائي دي حروف نكوني حروفا وان ليسان دلائي دلائي ويتا كانا ترفع الاسم وتنصب الخبر أكما سني ولين شرطين إثنين دليلون ولا مجدان علماني كوني وانس لنا في كشف كراني مناسبة نسيت أكم معنى إثنين دلكان إثنين من إبنس الرادب بنا شرطي لما أن دليل جدان لا تانتون شرطي لما تكفى أن يكون معموليها اسم الزمان معمول لإثنين لما اسم نسيتي في خبر إثنين لي اسم الزمان مقا يرو أدر الرؤوته مقا يرو شرطين تكو كان لما تا تكون إثساني غتمولا والبران دبتان تكا اسمي غتن تكا خبر إثيدا غتن تكا خبر غتن تكا اسمي غتن كم تو إرهدو استعمالا كيسات ويتجدن اسمي إثي غتتو إرهدو دا وأشار ابن مالك إلى هذا وما للا تفي سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشا والعكس قل وحذف ذي الرفع صاحب رفع إذا قتل صاحب رفع إذا عمل إسيك إسات مالي اسمي إسيك اسمي إسيك تتو إرهدو دا خبر إسيك تتو الرجل خبر قتل رأي اسمي قتل إرهدو جد أسيك ما مال تقتمي اسمي إسيك تقتمي ولا تحين حين منصوبي من حين منصوبي منصوبني عمل فيك ست كامل اسم رتره مخبر رتره خبر رتره إذن قرآن سنمر رتره فججو أصلين ولا تلحين حين مناس وليس الوقت وقت شرار ومهربين ججو إذن معنى نشينه قال ججو قام معنى ما ليس هذا ليس ولا اسمي نشي مقدري ولا تلحين ججو ولا تلحين أي ليس الوقت يرون إنساني حين مناس وقت سرار ويتديفا هنتان واستغاثة ويت نوبر مدى جلني برمت انسا أرجة انتان ججا وعجب أن جاءه منذر منهم وعجب ور كفرس الذين كفروا في عزة وشقاق كجنس نما جائب قدا أن جاءه منذر منهم دنينا نسان الراته صدا تشسان إسان الراته كنما كإساني كغوس إساني إساني تدفو كان عجائب قدن وقال الكافرون جلن أما اللي كافر تونسون وقالوا جتمت غيث لا يقاب ولا كافر توسى دبت ولكن كفري كان نصي تقود إسان الرات تججبه صدا اسمي ظاهران دبت وقال الكافرون كافر تونسون جلن هذا ساحر كذاب منذر رسان الراته كيسان التروفيخوني ساحر فالفلادة كذاب كجبار جانين خوني مقايسة بالليت سوداش فالفلادة شوف كجبار جولي مقايسة بالليت سوداش إسان الراته إسان التروفون كون أجابة تتهولين مال غرا غرما نرقبا نت إرقمين مال نجالة أبين نتاتو اللي نتو الرجال هايو اللي يوتاتي نكيس تجيرا إلمي يتيبني مالي النبي ما نردته ما تججا وان يوم وان جدانيس مالي فيسا نبيته نبيكن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم حكا إلمه في بيكن اتي نبيته إساني بيكن هاته وان قلبي إساني كيس جبان دين كان جرتوف جبان نبي محمد اللي وان جرتوف آلهة نرى وان إسان كاتني مكا بجي كان الركايا فالفلا جراني كجبا جراني أجعل الآلهة إلها واحدا أجعل الآلهة سلا قبرم توتا نتقبر ركانا هند لاتي عزا مناس جنيكا نتقبر هند كان نقودي إلها واحدا قبرم متوكو تشاكوفا قودي إن هذا لشيء عجاب كنهما باساتي قبرم نتقانا هند قبر كان كفرادان ديما نخان كمانا كايا نخان كبكتوكو كيرنا كتي تياني قبر ركان هندا قبر ما تكوشك أهت دي بسنكني وانا جايبات جدان وانطلق الملأ منهم فجان جتشو ديما الملأ منهم أي الأشراف منهم بقردان سان الراته إيسر را ديما هو جنة ولتك بمنيت رسولا صلى الله عليه وسلم رسول دعواتنا اتجيسا توحيد حقيقاتنا رسول اتهما قولوا لا إله إلا الله قبر ما نقى ربي تقول شمالي نجير جدا جنان ها كن انتهو جنان kuni wan ba'at yan mana haqiqa la ilaha illallah jechu kana wan betanib ajahal al alihata ilahan wahidan inna hadha la shay'un ajab kuni wan ba'at wan no tahu mitin dan de nu jaran kuni gabbarama hiddu qamna wan talaqa al mala'u bakata ani da'wan ittibud amisan ir rafa'an jechu qamma wan talaqa al mala'u minhum gugurdan isan ir rafa'i achir rafa'an mal jechu dan animshu ya واصبروا إن ندى على آلهتكم قبرم توتو متيسا نردتك إن ندى إردت أوفسا جراني تتيا عن جدا ديما قدم تيسنا وان الرجل تنكانا وان أبوتك إن إردت قرر وان أما سوفي قبرا جرفانا قدم تيسنا جدا وليد آمني أجرى فجعان إن هذا لشيء يراد إن هذا توحين لما ينتنوامك لا إله إلا الله جد أن ينجركوني لشيء يراد والله دبين الرافد أمو وإن نرافد وان سلا قبر كان خند بلسيني ديني كتشفسيني سكوش قبر ما تكوش قفت دي بأن كن وان إن نرافد ججا تكا كان جعمانا نسا إن هذا لشيء يراد يتوكان تكا مون إن هذا لشيء يراد يتون وان كن بلس اني متان رتتهون كوني وان اني في رجتادا ان هذا الشيء يراد يتون وان كان ونتهركا قمنا نهركا ديبي وفي متان رتتهيتن نوندي مكاغافري وان كان بلس اني سجلك ديبي نتاتي انقو بربادا يتا موتما نرتي بربادا موتما نرتي بربادو فدا يتو تلي تسرون نجا ولكن اكدراتن تبري ان هذا وان رسول الله يقول لا اله الا الله يعني ان هذا اي هذا التوحيد الذي يريد منا توحيدا كان ججادا وان ان نرافد ولا شيء يراد وان نرافد مؤتيتا غرو نتسنكي بل جنان ما سمعنا بهذا في المله الاخره دبر ما تكوتقفت دي بي اتكوتقف غبرا كانن دغين في المله الاخره ججون دين بودا كيتت لين دغين دين بودا كان بي محمد دراكامي دين نبي الله عيسى تيان دين نبي الله عيسى كيفت اللي كان النقين إن هذا إلا اختلاق أكنا جتشون كن قبر ما تكوش قفتي ديبي أجتشون كن هنتاني إلا اختلاق كجب ملي جدا كجب محمد كجب جان وان إن أفبرا أومي كجب ملي وان وحيداني ستد فيمتي جداني أكنا تكجب سيسان جتشا أنزل عليه الذكر من بيننا سيلا أمان تنا قرآن نكوني إساق أفرد تبوئي من بيننا جدو كيرنا نكيس شرح مال نرق أبا مال نرجرا إساق أفرد قرآن جدو كيرنا إساق أفرد تبوئي بل هم في شك من ذكري دوب ربين دوغا إسان سن في شك من ذكري برآكيسة تجران جدا من ذكري قرآن آني سررت بوسة نرى يا إرقاماكين قرآن سررت بوفا من قرآن حقاك نرى برآكيسة تجران إنو نمني قرآن كانت يتيا بل لما يذوقوا عذاب دوغا إسان سن أمس لما يذوقوا جدتو هندن دمني عذابي اي عذابي عذابك يندن دمني وسو عذابك يكرم دمنتاتي ولو ذاقوه لما كذبوا جدو وسو كان دمنتاتي سيلان كجب سيسني واللسان كان تهنيف وعلم يجتا تقفى قرآن كان الرى بالراكي ستجرني قرآن كان اندقوهم سي إن لما تا عذابني هم أهلكنا من قبلهم جدو دبرسيمي دورا عذابني ور دراتك اي ور دراتي تبو اسون إسان هنتوين اي وان اذام لسن انسان هنتقني فاكنا غراتني جتا وسو اذام لسن انسان توكي اكنا غراتن ولكن غاب اذام لسن تيبو ايه وما بو ايتاني انكبو اذامني ايمان ني ويتا اذامني نمت تيبو يا منن ايمان ربان تو لما يذوق وجتو في لم يذوق وجتون معنا نساء تكما افان ربات تت لما معنا ملميت نفيته كيستي اللي وان در نفيه كيستي اللي وان در كيستو تقوم درو كيستي وان تبابا دا وان نسي واللابدو لما كان ايو نفيه قدان جان لما دا ايو نفيه قدان اما دورا هقف ويتجيش فنجر اموتي في عذابا تندمني فدرتنا ندبوني مالا جيش شاجرا وان فركيسين لم يدان قبدو هقا نفيه نسي الى وقت التكلم ويتوقع اي حصول هذا العذاب wanni sin nafayate sun ful durat argamoni sahin kajelama kalam yemmo kateemiti hagan madanjira male nafi lami wanni sun intane yecco mahima kalam ma ammo hada way tajecci kun jeda motitti wanni sin nafayate sun hin argamne yecca ful durat yo argamoni sahin malecca kanafu kun azamni argamun isa shakkin kabure jar warati jisise azamni sahin ekata kanayanne kokola mantein sunohima أم عندهم خزائن رحمة ربك مو إسان برت بالبين رحمة ربك يأتي إسان برتته العزيز رب سنججب تجهما إسان هنجف النكته الوهاب كأكان قبروت إساتي فواهن دك النفته سن خزنا إسا سنت إسان برجرا كأجرانا ما قودا إسان نبي يوم الليو تاتي كأجرانا ما كنن دنيا الليو تاتي كأجرانا ما كنن كانت إسان برجرا أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما موم ثم سميت ربنيتي في موم ثم دجيتي في وان جدوك هنا موم ثم الرقبا فليرتقوا في الأسباب فليرتقوا جدون هؤل بياني كامي قرأ أرشي كانت تقول هذه مني في الأسباب جدون أي بالأسباب الموصلة إلى السماء وان غرا سمي تتي اسان جه سكنه كيس مي اول ها بيني كا اول ها قراني سبب وان سلا اول بيانين هند غدتني مي اول ها بيني غر ارشي غرا سمي كان مي اول ها بيني مالي في اك اجر ان جفتني اباس دني ابن نبي يما كنني اباس دني فمو وان فدان كن نجه كن ربي مالي دفه انزل عليه الذكر من بيننا جدوك ان شرف مال قبا اسرت بو يجرا إذا رتبوا إيه كان مال ربنا كمات بلا كيسك أهم يقسمون رحمة ربي إسان تقود أجر رحمة ربي كيدي إسان تقود أجر نحن قسمنا بينهم نتجدو إساني تجرو إساني قودني وإسان قودني جدا إسان قود أنجج وما إسان أركنجر أنجج كان ربنا ست إنكارة بيساني تيك خزائن ربي اللي إسان أركنجر موتما سمي تجي تيوان جدو خنال لإنقبا وسوكت ساتي سلا إسان تبول شايو دبين هر كساني تدابي تي فليرتقو في الأسباب ميوان سلا دلغان هند دلغاني والها كوراني تا يوك أتيوني وأرغتاني وغدبوسو دندهن تا تيجيجا ليتمكنوا من الحكم بما أرادوا من منع أو إطاع وإساكنوا في وإيطاء أغتو إرالي وان سلا دلغون برباتي سسلاني دلغان جيجا وسوكا والكورينسي سنون أرغم تاتي ولكن والكورينسي سنون أرغم نقايته والكوران جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب انتبهوا جند ما هنالك جند ما جتونكني أقاول التجروت ما جتوكنا علماء نقرين زائد جانين ناهية إراباتين إسين توكيد ما فدفته نفييسا قد ججبه سودا فدفته غافا زائدا جند هنالك يجمع غافا مو تكامو نكرا تام مادا معنى اسي حقير جيشو جند حقير جيشو اكما نكرا لين اكينا ثاني رتك جيلشو مان تن لين اكينا جند جيشو رتك جيلشو نكرا تانتفون لان رتك جيلشو مان كن لين قد ججبه ستجيشا جند ما هنالك جند ما أي جند حقير جند نكون مبتدا دا ورانا آتا تهيت هنالك بك أكس جلن سنت ورانا تك آتا تهيت وراني تك آتا تهيت وراني تك آتا تهيت أجت وراني تك آتا تهيت سن مهزوم تبسا ما جد أكنا مبتدا خبر غافي مبتدا خبر غافه جنني حتى انا مهزوم من خبر جند ما وران نتقاتا ته هنالك جتون بكدبي سنجدتي بكدبي سنجد دبي هر كيسان جر كجد انزل عليه الذكر من بيننا جدي بك انكارساني بك نتقاتا ته اج الى امن ودون نتجمسيس قود ربين قود كان جالت ورسلام نبرباتيس درود بنا كثين ثاني جند ما هنالك جند نكون مبتدا دا ما زائد اجنه هنالك انكوني صفه جندي سنيف وراني اچتي تيسون جب سماجچا كاچتي تيسون كامي هنالك جچون كون akama jane kanati bakka akas jedan sanitti tikkatan jecha takamo hunalika jechun kuni bakka lolati badri jechuti wari fasade len nijira badri jechuti wari fasade len nijira jundu jechu hanali akuma san inni khabara mubtada gatameti hum jundu jechuti wada katte abare len nijira martino sahihu makuni laman mubtada jettu هم جندون إنسان سني ورانا ما يجون تكاثا تهي نكراثا ما جنة ورانا تكاثا تهي تكين إنسان أكان تكين هما دا جتشا دا ما جتشون كنري سنجد جبه سيدنين هنا لك مهزوم أكتت أبسما كتاه بك بدري سنيت جتشا تكا بك دبي تكين ناجر سنيت أبسما كتاه جتشا من الهزاب جتشو جار مجرور لكم تكا جندون ترر تكا مهزوم ترر جند من الأحزاب جدّ ورانا كفرا كافرا إرّا ولدتك أبا ميجو آية ربي دي دودا آية ربي تكيسو دا كفرا كفري إرّا كولدتك أبا ميجو تقامو من الأحزاب جدّ كن محزوم جدّ محزوم جفتمال من الأحزاب يعني ورّج أفسمسوني كفرا كفري إرّا كتاه جدّ مرنا كفري إرّا كتاه دوبا كان ربي ما جتو نوهما وران كفري داسم بكمرتو قولي في فعلي دللي جبسما جتا قولي في فعلي دللي جبسما تكيني كما إساني تيوي تمراو جتا كذبت قبلهم قوم نوح دوبا كجبسيبت توفت نوح نوح كجبسيبت وعاد عاد اللين كجبسيبت نبيجيسي وفرعون فرعون اللين كجبسيسي نبيجيس تيرقمي موسى جتا ذو الأوتاد صاحبة شكالة كتاهي جتشا إنه كن صاحبة ربا دا كتاهي كشكالة كان شكت لهي ربا كان شكت لهي كان شكت لهي إرادته إينا مع الزبو جتشا إنه كن كنا والسفامي بدوما كيساتي ذو الأوتاد يتشوران واتد الرتنا ميته واتدني وان أسلتي ويتدوكانا دابتا دوكانا قد جبسني طرفة طرفة إساتي هيتاني أكين لها بكا فلرتنا ميتاني وان مع الزباني فرب وصفي سان دلغن سني نساوا ميذ الأوتاد يدين وثمود وقوم لوط ثمود اللي نبيي سيك جبسيفت لوط اللي كجبسيفت وأصحاب الأيكة ور أيكة ور دقلاس اللي كجبسيس جتشا أيكة جتشان الشجرة الملتفة مكا أبتغاري غار بصنا جتشا ور بصنا جتشا ور بصنا تكاو دقلا جتشا كوني قوم شعيبي أصحاب الأيكة كربين جرون كون قوم شعيبي أولئك الأحزاب سن هن دنوج إفرا كافرا تولدتك أبام تججا حزبي ججون كوني أصلي إساتي توي تدبتهم وان خيري إراتي أكاسي تندبتهم جان وان خيري إراتي تندبتهم تو تشرر رتي والغيت تججو رتي دبتهم جان غالب النساء كان أفهم بقلت جتو وان فقطا إراتي دبتهم حزاب ججون كونا ستي ربين كجرسيب تججو نوهمين أما اللي وان بودين إساني تاتي والي قبل نوهي مكان آياني بقى هدوتي أنبيوتا كان تفصيلا نرانوها سواترتي إن كل مرتنون تاني جدا كل من المذكورين مرت ور أمان تانان دبتا ميسونو قوم نوهر كاسيك دبتا سم مرتنون تاني إلا كذب الرسل إرغوتا إشتي رسولتوتا إرغوتا إشتي إرغامتيو كجبسيفت مالين تاني مرتي توتا سنيتو فحتى يقاب دوبكا سببا كجبسيسو سنيتي أزامنكي يإسان الرتي قدابتي جيشة إسان الرتي سبتي أزامنكي يساوب سنيف سنيف أزاب إسان التبوسي كم أهلكنا من قبلهم من قرن جيشو كيساتي سنيهم جيشة جملة والاستقابي دوبا كان ورد دوران دبر الرويت دوبتو أما ورد قريشي تسديبه مال جدان وما يندر هؤلاء إلا صيحة واحدة جر كافرتوتا كي كون الليوان إيبا وحيتون قبا إلا صيحة واحدة إيين ستكتي قيامات أسرى نما في التسمى لجتا ما لها من فواق إسي سنيف كان تهنجتو من فواق أدانج إتين سي وحيتو كإسيف تهنجتا فولك دابتتو ملفر نما دبرتتو من فطور ولا انقطاع حتى تحرك أدان هنجل نججا فواق ججون كن يفان ربا تتي ما بين الحلبتين وان جدو إلي ما لمعني تنجران dala to ilmani age ti debani amman le ilman zaman gaba ba jecha takamo oso ilma diran wati ti gadi sania ke inni mirgu wori to ko ita ilman dala ta hina wan biratu ta hina oso ilma diran wati ti gadi san ha ho to yo chin ho ti ko him mirga yo inni mirgi amman le jaran yero zaman gaba ba jecha mana ni sa fo wa ka wanni jarani wan kan مال هامين فواق جتون يرو ما قبابا كي ستك الهر أنا ما في جتون أماناني في سن الرافو لمي كان خدان زمن قبابا قدان هنكين كي ستك كإيان سسل لفانا ما في التماليوان إيغان هنكبان جتون وقالون جاء ربنا عجل لنا كتنا قبل يوم الحساب يا ربي كينا نوف أريفة جيسي كتنا جتون أي نصيبنا قودة كينا كي سنتبو جتو سنو أريفة جيسي قبل يوم الحساب قجاك يا مات هندورت جلان ومن يكون والله الرجاء نهاسه وجدت رافع ربنا كان جاء النبي محمد اصبر على ما يقولون أتمت نريفتني إما أبسي وان إسان جد أن كان الرتي إما أبسي جد أن آخر أبسي ته وان إسان تان أرجو رافع تيسا وان إسان قون أرجو تيسا ما إما أبسي جد واذكر عبدنا داود أبسي سن الرتي وان سيجار جارو وان أنبيوت أما دور دبريا دت النبي الله داود فأيتها أكملت أك أبسي إنسان أمتك ست جرات أن أمتك إنسان كجيب فيه كيسد واذكر عبدنا جبر الشكير نيادت دم دبته داود ذا الأيدي أي صاحب القوة صاحب جبيننا كتهي أكان ججبا إبادة ربي الرتي اللي كفار دور أبته كيسد اللي دعوة كيسد كيسد اللي أكان ججبا كتهي ذا الأيدي يجون إنه أواب داود إنسان أي رجاء غر ربي إسادت ديبي أجتشا كديبي هدوماتو غر ربي إسادت توبا دافي وار ربي إساد على الشيس دلقو دانك غر ربي إسادت ديبو هدوماتو أواب جتشون إنا سخرنا الجبال معه نتسا وجي اللاففن غارين يسبحن بالعشي والإشراب سافيا في غنم اللي ولين تسبيح قدن يوم راجتشا ثم را جنما مرا دلغلا مرا اسوالين تسبيح غدنجت داود ولي وطير اللات الليل افن وجين تسبيح غوتيت محشوره حال ولتك ابمتو تاتين اي مجموعه حال ولتك ابمتو تاتين والجيت ولتك ابمت اسوالين تسبيح غوتيت كل له اواب كل من المذكورات شفت وان دبت مثنيتو له اواب ربي سنيف رجاع أي غير ساتي ديبي أجتشا كثير التوبة إليه كثير الرجوع إليه فغير ربي تديبي هدوما تجتشا وشددنا ملكه داودي إسا دبت سينجن نسان سينا إسا دبت سينجن نسان موتما إسا جبه سينيف ترجد ربين وشددنا ملكه موتما إسا جبه سينيف جل قد جبه سينيف أكبان فريسي سوچو سندن دينت موتما جبدو اللي موتما ربين لك جبه ورانا اللي ساكننات وان موتما اتين آبت مرء ساكننات اكت موتما سنبلشن اللي سبيتفنات موتما ساجبيتفنات واتيناه الحكمة نبيما اللي ساكنن وفصل الخطاب حيما اللي ساكنن ادان نمغل شود ابيكتا فصل الخطاب ججون جرجر باسو ججا الخطاب حاسوا نم اسدت واهمتي ججا حاسوا نم اسدت واهمتي ليك اكان جرجر باسو بيفو ججا murti jiduna matwe tagol duba kana jannan ka sai sa to kositti niya da ci sa kissa nabi allah daud wala tak sabo da ge tejecha tashwi ka jani wa na kana sigahe sitti du fesina ye chun me da ga yi him na jecha wa sandura ode famela hajira da ge tejecho mi dubbi mal re mana albi te da mai sujeccho akati wan kana wan ajaiba kana dage fat وهل أتاك سلا سجه نبع الخصم أدونت توالهمة تيسن أدونت توالهمة خصم يجتون نما نما فلمون خصم يجران خصم يكون أفعال رباتك يطلق على الفرد والجمع فقو فيه الدرة اللي ندبتها والمذكر والمؤنس كامور إيرات في دبرتي إيرات اللي مدبتها مجالك دي مكانان نبع الخصم أدونت توالأبدس سجيته جنن الله جمعي رتلي مدبتا مجيجا يومي أدونسون تغاف كمي إذ تصوروا المحراب بك إبادة داود اتقود تغاف القراني اتدود نيسا جيجا تصوروا جيجون سورة كرو جوغولا كرو دلو الكرو دلو الكراني محرابني بقين مثل عبادة تقولو خراسي لابل بلانسينا نين يرون يرو وانو رابطاني متي مرتي نبي الله داو تاو متي خراسي نتنديس واسين بل بلانسينا ننتهو يرون يرو مرتي تيمتي نبي الله داو دين كن جيرو ساتنا بكسديت الدباسي تكا بكفورة الدنباسي تولين مجرى غاف موتم ما راندابتو قبا غاف مرتي دافتاي مرتي ففقدو قبا غاف مو عبادة ربي تفاتي كتير رب مفيق بري توراتي انقرأو قبا جرى أرآن تنا غاف توراتي انقرأو اللي دا دبين هل كان اللي رجال كتابا ويتدبت ويتسلا موتم ما دافتاني ومرتي بلاني يومتي إذ تصور المحراب ثاني ولين كراني سان سينانين وقتي سينانين متي قيان قيا من مرتداتا أومتي ثاني ولين أكاتان التسينان أكاتان مصداتيسو بك فوداتين جبساني تكاو مذكوطة وانجر متانا بل بلتي قوتنان التدودا إذ دخلوا على داود ويتسينان داود الرج ويتسني ودون تجيتت أجائبة تأجهم برباتس تجيتت إنجل نسون تويت إسام مهراب كراني داود الرت دودا سني ففزع منهم كإسان الرارفة داود إنسون يروني روما ليتهودا جركون أكا ملت اتدودو دا إذن مليتينو دا كإسان الرارفة ججا رفة نبي ربي الله كنس بشرة رفتون هم جراتي كان أولين ومن نسان التيرغماني جرانكوني قتلة الأنبياء والأنبياء كت اغتيالة ويتمر والأنبياء الجيس ويقتلون الأنبياء بغير حق ترملت والأنبياء فتو كون اغتيال ممنة سيننجتو فكات دبين قالوا لا تخف انسو داتين جراني خصماني كوني خبر مبتداغة تميتي نحن خصماني يجو نتي ور والهمة لماني جراني بغى بعضنا على بعض قرين كين قري الرتدان قا دبري ميد جانين طيب ريف مال جد تصوروا ويتجروا مال جدتوكنا هكام جرسون هدو جدتوكنا إذ دخلوا ويتسينا ويتجروا اللي هدو جدتوكنا جرم ويتهاسوا ومو خصمان نونا مالا مجران أكنا جدتوكنا ولمانو يترى جوابا خصمان جدتون كن لما جمع إردتهم دبتما دبينهما وانقاق قونم قبو لما جمع إردت ندبتما قرآن كيسة بكي بيت دفاجرة لما جمع إردتهم دبتما جرا ورقر لك كسيمتي جركن ورّ والهمة لما مالي خصمين أكريف جنتي فردي في جمع إردت لدو بطم جنمي ما ننسنين دوغو جارة تانا نما وجيجرا جارة والهمة تانا لمان مرتنو ورّ والهنجر قبضي جيجا غافة تانا جمعين أجيب في جرانسون بكو موفي جرا نمني هدو كيستيسين ولكن جارة الهمة تفدي مومو نمو ملاما طيب جرّ كوني ملايك هذا مباشرة ربي بيك وان سانتا كانوا هممي خصماني بغى بعضنا على بعض خصمان كتابا كجدو المشهور أنهما ملكان مشهور ملايك جدا بيتمان ولكن أمو والأقرب دبين فبكاتو أنهما بشراني نموما لما نموما عادي إنسان عادي نموما لما صاحبا مواش والرما بلدا تيفتو ناجان إنسان دبتانتون الليه وما في قبني ناجاوان نجرانين قرم تيرئيتي تكاهو تهولا راتاتي كناف جيجا وان ملائكة جنون قبلنو كتابان قريم ملائكة جنون اجماع جيجا ورد بطولين مجرى على كل حال خلاف نوان تقول مامتي كنوان اتحجان جرومتي سواء ملائكة تهنو نتكسا الرافرة ملي دبير رافرة ملي وان نبون نجير ملائكة تهنو بشرة تهنو كرو كتابان كجيرو مشهور ملائكة دا ولكن امو دبين فبقاتو جري نمو مجيجو دا جران نوتينا ملامك واللبي بغى بعضنا على بعض غرينك ان غريرتي دانغا دبري فاحكم بيننا مرتي جدوت نتي غودي بالحق دغمان غودي ولا تشقط غرنم توكوتون دبي جلانين توتي لنو في توتو ما جايبات كيتيرو فالنبي جيدا نما مرتي غودو اجاجتي كيننا نويتروهان جدوك نتي حق ام مرتي غودي جلانين ولا تشقط غرتوكو كيناتون دبي جلانين غرتوكو كيناتو بكم سانته تكاهو وان برات انتهي رحمهم ما انتهي قرنم تقوتون دبين جنانين وهدنا الى صراط الى سواء الصراط قر كرا والكتا كرا حقات التنق اجيل كرا حقا ارنقا جنانين كنو مقدمة ما لركم كي صندوبك اتوال افدن ان هذا اخي له 99 ناجة ان هذا اخي كنو بلي سكية له 99 ناجة جئتون رئيلة سجلتمي سجل كبار رئيلة سجلتمي سجل كبار يجتا ناجانكن ولي ناجة واحدة أن تكتي كبار جدان إن سجلتمي سجل كبار أن تكتي كبار فقال أقبلنيها أبليس كي يكون نانجبه تكا أبليس نسباتي تكا مو أبليس سلام ماتي أنا أبليس سلام ماتي كما تفكرت جان كن اللين والراجع قدونكم فقال جري دوبا أبليسك يكون نانجده كوفي سغلتمي سغل قبكن أكفلنيها أي ملكنيها نهان دور فتشيسي إسي تناناكن نانجده وعزني جتشون نتجة بيسي جتشا في الخطاب حاصل وخانا كيستي نتجة بيسي تكاهو غلبني نهين جفته وان دي بسوف تبي أن دبان الغوط تتناناكن نجده تكتي كي تنانار كافرتيا وانا جاي باتي فميس نبي الله داود مال جدان قال نجي نبي الله داود لقد ظلمك بسؤال ناجتك الى نعاجه لقاسي ميده ريتي تدكتي ثنسي قدتو خنان سقافتو خنان الى نعاجه ليضم الى نعاجه قرأ ايليو في سقلتمي سقلي سنك تيش متن سوداف سقافتو خنان سميده يودب نكت يتو خنطات جيجا ما كان انقافتو نبي الله داود الله أعلم وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض حدوا والروا والاتمكته والاتوادلغتو كوني جدا النبي الله داود شوف النبي زمان ثاني زمان خلطان والميت حدوا والروا والدلغتو كوني شركان كان راني جدا علماني كان راني قصيصا شرعي وردون لا يبغي بعضهم على بعض غري نساني اكرمتي غري ميت غري رتي دانغا دبر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات والايمان دغا امنه تلتو دلغي مالي وقليل ما هم وقليل واهودين ما جتون اكانت قادا هم سانجيتا هم قليل جتا ناسلتي هم ان كنون تدا قليل ننسون خبارا ما ان كن توكيد تكين نتاني اكانت قادا جتا توكو توكو بف وظن داود ان ما فتناه وظن داود داود ان كني شعر جتا بيك جتا داود ان كني بيك انما فتناه اي اختبرناه دبيك نان اسم قر جتو بيك فتنا جر كنت ارجم جتو بيك فاستغفر ربه ربي وفير عرارم برباده وخر راكعا نكفه راكعا حال رفوع قراته نكفه وانابا اي تاب الى ربي قر ربي سويت ابتدي بي جتو رجع الى ربي ربي وفيد ابتدي بي جتو فغفرنا له ذلك نل إن قرك نت توبة دي بنان توبة إساسا درانو ديفني في جتشا جان فغفرنا له إسا ديفني جتشا ما مردتو كتابا درانو ديفني في جتشا كما على حد قوله تعالى عفى الله عن كلمة أذنت لهم نبيوتا درد برسي جتشوني ننجل جتشو سنقل توفكاتي كتابا قرينة كثيرة فغفرنا له ذلك وان ان ارار من رب رباد سنت درانو ديفني في جتو لجان لو كان ديفني في جتو ما دوبين بكم في رجل وان له عندنا لزلفا اذا كان نبرت لزلفا ان تجرا اكانو تقيات هذا عبادة اكاقاري قدودان وحسن مآب دي بيقاري تساف جر اما اللي جنة قاري تساف قرفاي جرا نما لا فامت نبي الله داودين كن جتو نوهما دوبا ستي أساطير أديب كموت كولما ميتي توتي ثم أتي سنتي فظن داود أن ما فتناه جتون كوني فتنة في جتون إني أديب كوني مالي ذنبين فغفر رب فاستغفر ربه ربي أفير على رمى بربادي والنجنكم مال بل ليس داود kun jechu ke satti wanna sitti ha sawamu wan kitabni kunudan dawo mi tezo ke satti katabani ambe ke satti Allah te Israiliyoni kana ke satti bobba hedu itti bobbate akadim ya isu to kola mami kana abje cha kitabana ka Sheikh Saadi fa kitabana ka Misbahul Munir Muktasar Ibn Khazir kun fa issa kana dage ne amanna bihi qur'an haqqi da hagana olin jennu haga qur'an je de kana oli haga qur'an je de kana ol hin jennu dubbannu akkan matti disutu gari da hakika sira betu de kage sara genne je chuda je chitti irra kala duga warri gari lakki wan gari ni jenna je chitu jira kulli wan je dame نقدي رب اللانتا يوكون سينجر يكون سينر كاديكا يوكون سينجر يكون سينر كاديكا جيتي ججمني توكو كاكابا نو كدورة جنتانا تسارب بن نوهيمي يسين حقيقا دا فاستغفر ربه جتون انبيو تديسي كونو استغفار ليلة نهار جراتو مؤولا استغفار عبادة دا حقيقا وان يسين الراتاتي في ون داود مقراف نتير غنجي چوتا نكي ستي جي اي زنبي تلقاهي كوني مالي ربي متقو چتو بيكا جيتو ورغرين سياقني اسي ارايو اكا شريعاكي ناتي تلال نبي الله داود ايغا مجلس حكمي تهي يرو اللي جرو سنتو هاباتو ظاهرة كانت امان تانا خسمي كان الرادو بينفون تاكان انتجاكان الرغان كي مالي جنين بجينا الرانفون takai sakana na teo itirafata ta dubbin kun duga dan jenne ni laqad zalama kajechu kana murti osokanin ka nga fatin kennu kana tu dogogora ta hejeda akkana wai tajadan kitabban be tok garin akkana jade kana tu wayya jade yo inni kana lafakahu kitabban be raka hakamul qur'an ibn al arabi kuni namni murti goda jade tau oso kan inga fatin kan ibet murte sun kun anbiya di sina mabira kai tattun fakkato kun inta huja irrawayan wanje dani to kokan irrawayan wanje dame kan oso nga fatin murti go de kana tu zambi ta yecha kanarra ibtila aje chu be ke taubate yecha takamo fitan ni garin sani miti dubbin kana miti dubbin kabirati jara irratti sene kana إرارة تجتو قرآن نوهيمه مال جدين نوهيمه ففزع منهم جدئت إرارة نوهيمه جركني ور أنبياء جيس جتو لم بكما دا ملغوتين نتسين تنا جيسو جتو كنسو الظن تجر قافمة قافتية آتيم جر قافمة قافتية آتيم مانتان سوء الظنين تهي أكس جتو اتياده فأراد أن ينتقم منهم إسان كان الرا انتقام إرابه ياده نبي الله داودين كن سوء الظنين كانان ريجر مظاهرة كانت يون إسان غافتني عن حجم شانيك هاي روما لي تاتو مالي سوء الظنين حقا سماء بلس وقف يانة تقف يادون كن بغاري دامتي بري دامتي جتو داف وان سن الرادي بيه وعفا عنهم يروما لي اتسينو في إسار فجيسو في ناجي سنجتو اغتيالكية نتي سننجتو اتياد سن زنبت لكايه دي فاستغفر ربه ربي وفي الرارم برباده ربي وفي تبتي توباده بيه كانت فكاتا والرجل اللي نجرة بيكم سكما ربي كيناتي اكا دراسة نتي اللي رادابتو كان لمان اللي وجدت وان كانان على جرو امو اكا كتابا شرحين تقو لما انتهينها سو كان نبي الله داود يار انتلو دكا ارقي انتلون أوريا نما أوريا جراموتي نما سانك إن الرادو ورانا تيرجي أكنا قد إيه عيادا بالله كون النبي يرب بريسا نما براتينو وملومتي علي بن أبي طالب فأنا ما قصد جده هنگر حجيش تمرا تجرا كان أبي جاك هنوان تفسير قرآن ربي كيستي نم نجرومتي دوب ربي سنتي أنسي داودين يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض يا داود نتسيت أسفني خليفة في الأرض بكبؤا كأنك نرى بكبوت مرتبوت جتا خليفان إن رب مرة خليفاته نبي ربي نرجي akkaati bakka bu'aa taatee dachii keessatti murtii gootu si goone. Fahakum beeynannaasi bilhaqqi jidduu namaatitti murtii godhi kaa haqumaan murtii godhi. Walaa tattabi'il hawaa fedhii kee jala hin deemin fayudillaka an sabiilillaah. Fedhii kee jala deemuun suni sababa kararraa bahuudhaa sitti taha jecha. Fa'aattiin tuni sababiyyaa jedhaniin. Sababa ati kararraa jallattuun sitti taha karaa rabbii irraa akka ati jallattu sitti taha fedhii kee jala deemuun sun. فدي كجلا ديمني جتشا إن الذين يضلون عن سبيل الله ورثار ربي الرجلة لهم عذاب شديد عذاب أكان ججبات إسان إفجر بما نسوا يوم الحساب وانسان قيا حسابا سنزغتني دبي كان الراغا فتمن ربي نران وقافة سوان دغتني جتشا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا دجي في سمي في وان جدو كان اللي نتتبع في أمني ذلك ظن الذين كفروا هباف أومي يا دونسون يا دور ربتي كفريتي ككاف من سيان فويل للذين كفروا من النار عذاب دانغان قبن تجير ور ربتي كفريتي بالدراجة أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض سلنتين كن نتازبنا ور ربتي أمانيت التود لكي كالمفسدين في الأرض أكا ور دتيكي ستبديد لكي تازبنا انتازبنا ويتشا أم نجعل المتقين كالفجار مو ور ربي صدات أكا ور رب بدا راسا انتاسفنا انتاسفنا والانفكات كنوا ور كفر ياد ملي ور كافا من ياد ملي وان شرع ربي كيس جروم تجيش كن ما درت ديبي صدافة في جهنم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين أن كني أمت كافر كفار قريشي كان ويت آية ربي اتهمني مؤمنتون جنة أكنا قلن جدنين نتلئ سنما والإنسان كيسا قال يوخا كيسا سنجعالو كيسا قال جرانين جا أشتي أكس جنان هم نجعل المتقين كالفجارين كن ورى أسرة إبادة قد توحيد رب دابته في ورى شركي رب قد أكتوكو تاسبنا أكتوكو تاسبنا جشو ورى ما سيار رافقاته في ورى ما سيادة لك أكتوكو تاسبنا أكتوكو تهون انجرو جشو خنا آية التي تنوهم دي كتاب أنزلناه قرآن نكون كتابا نتبوهن إليك غير كيت تجيجا كتاب نكون خبر متداك فنيت هذا كتاب جيجا كون كتاب أنزلناه إليك غير كيت تبوهن مربارك خبر كان إساء دانغان قبني خبر كان إساء قدادا قنبني إساء قر إلم بركاك أبو رب بركاك أبو رب نوحا تافزو خدد جفت إلم كبركاك أبو كقر إيمتني إساء قر إلم كتفسير إساء فسر إلم كبركاك أبو جيجا مبارك بك مجير مرد ليتدبروا آياته ولكن هببها أوفني في متي أكدت إنت اللني في جيكتو دعايته فإن سجرت فان أكدت إنت اللني وليتذكر أولو الألباب ورّي أقلي كبو أكيسان غرف موهي كأقلي انتبن سلاوان غرف موهي كبو يتشا ووهبنا لداود سليمان داودي كان أكما واحد أما در اللي إسا كنن موتما إسا اللي جبه سنة إني در كنت أكان دي بي آجن سن كنن في داودي سني سليمان إلم سليمان جد أمو كان بيجينا إسا كنن إلم إسا كنن كوني وورث سليمان داود سليمان كن داودي كان نبي يما اللي إرات أهل ججو إسا را أبا إرى إسا تدبرت إذا نديت دبرو متي وسما إن نجرو وسما أبان جرو أرجعتي وان كنا نعم الأبدو جبرتش وتوليجتش إنه أواب إن سنك كان جرد بيتي تدبي أتهون وتوليجتش إلما كنينيف جتشوك وفتنجي فنربي إلما كنينيف إلما سنوك أكم كنينيف أكم أباد أن أواب لسنة ربين إلما الليك هم أكا أبات سنتك أجيلا دايسا يا رب المان كينا اللي يا رب نوغا جيس أجيلا ما أكا أباتا كدر ربي تتي ديبي وسن كينيني إذ عرض عليه ويتا إسر في دمجتك سليماني سنر ويتين إني قرر ربي تتي أكان ديبي آته السون ويتا كمي جنان إذ عرض عليه ويتا إسر في دمي بالعشي جتون صافيا السافنات جتون سردو كتة سدرة في لابتون سافنات جان ترى قرنتب لابتك أوائم سديق فرت لابتك أفريس سول فوت كوني مالي جوادما اسي تولين اسي فرد غاري تهو رت وان كاجي تشجران حري قف جدان كافرنين برد جدي دابت حري نفر رت دابت يان افرنو لفتي تشيت دابت فرد يمو توكو لفندابت يان فرد افر الا فدابت سن دو فاجي تشوت مولا تجان ورا جوادما فردا لالو كيفت الصافنات جچو مار فردو كوتي سدير رت دابت سن ويتشر في دم الجياد سفسانيدي الساقنات كنا يفايل إذا عرض جنم إذا عرض عليه ويتئر في دم بالعشي يروسا خيا الساقنات فردون كتة سديرة لابدت الجياد أكان ددفت كتال أكان تقولفت جدت كقولف كيستي هما جين لك أمن الصراع ددفت جدت الجياد ققاري جدت فقال جل دوبا سليمان إن كن إني أحببت أن جالت حب الخير جال له ريدا الخير المال المال الكثير وريد دادان خير جنان أشتي مران فرادو مثلا فرادو ثنا جالت ديجو عن ذكر ربي انتبهوا أشتي اللي وانا جرمو أساتير روان تقول أمامي عن ذكر ربي جيجو فنا أبهن منيرفا أكجابات تفسري عن ذكر ربي هاجا جالالتي فرادو ان جالا دكون ذكر ربي رانا تهتيجو مالي في هوا نفسي كياتي في جالا تانجرو يسير رتي دولو داف جالا تاجر فرادو تانا وان ان جالا دي دير ربي تنقطابو تاغاف جالا تاجر ادوي ربي تلولو داف جالا تاجر هاجا جالالتي كي يكون ان ذكر ربي ذكر ربي كي جاء رانا تهتي فرادو سان جالا دي حتى توارت بالحجاب haga faradon suni narraci rokatutti jecha faradon suna gana narraci rokatutti ardi wanne jeda mam ardi askari wanne jeda mokana ni beitani mam tan zaman amma kayat mangisim bahed akanati waranni kongo sogo sandura ru kago sot dura asin zabre koni osoma inna lalu lafte ci fagate ci dabama hatta tawarat bil hijab haga narraci rokatutti jechuda goda khani ta ci tarte takana ra sagate haga argu dadabutti jecha sakala rudduha alayya فقال ردوها علي نرت أسدتشا ساجد سليماني ردوها فردو سندتشا علي نرت أسدتشا ساجد فطافق سيني مسهم بالسوك مغولي إسي حتاو تسيني استحسانا لها إسي سن جاري فردو سن فردو قداري جدت وإجابا بها إسي سن جالت الآف حتاو تسيني نمني فرد مرم إسا حتاو ميل إسا حتاو كان ور فردو قبط بي كان حتاو تسيني بالسوق والعناق مرمى شيكيه مقول إسي سن حتاو التسين جيتش ويتساني ويتين إني قرى ربي تبتدي بآته كنوش كساوي راكي كسا سليمان مالتهي كسا سليمان كان كيسرتي فردو يسر رفيداني فردو يسر رفيدان كان كيسرتي دابتي اللالكا أرضي لولا وهي فئي جدا لولا فئيتي لولا إني فئيساني وان ري ويتسال لولا نين فردو دا فردو كن الرفيدا ميكا جيادة إسي اللالة إني لالو في مرمى إسيتي في كان حتاون جالالا في إني لالي كجن نكوني واحد دوتي كجن كجنان تقفى افتماما واي وراني ري ويتسان قبان دباباتا في كون انجيرو ميشا ويتسان قباني ميشا سان تويت تويت انسكان إني موتما كبكون مباشر وفما ابتعاني وان كان لالو نس وان ججب جدان أكما سنة مس أمراض إسيتي في تلولا تلتو في تنطل اللي بيك جان حتى ومكان الرا كانت إسلال كيسي ونيني كان لالي جدا طيب أكبرات التهو فقال إني أحببت حب الخير كن سيني قال يم أنين كن جالت جال الآثر تحب الخير جدا خوري كان جالتو كان إر في لده عن ذكر ربي كن على ذكر ربي ذكر ربي كي يا إر عشي جنامي وسما إني سيت أنا كانت تلالو ثلاث أسرة دقتة ثلاث أسرة جلات رجال ثلاث أسرة دقتة دقتة لا عمدا نسيانا لا عمدا دقتة دقتة إنسان جلات ما دي في انشغل بها سيت أنا انشغل شغل ما جت تلالو يعني مشا ورانا كا يروسني كبان كان جت حتى توارت بالحجاب جتون كن الرجاء حتى توارت ريف مال جنة حتى توارت ماذا الخيول حتى توارت الخيول جنريه أما مو خيول أمي حتى توارت الشمس جدو هذا دون تنسين هذا دون تلقطت بالحجاب garan haga shin dokatotti hijaba wani shi roison haga shin dokatu daga dunga sentotti zikri rabbi salata rabbi zikri masaati fi salata rabbi kasri sanirra shagala mejechuda manan dubbida duba dubbin kunitti argamnan duniyadan wan akhira irra shagala mejede faqala ruddu halaya narata azdacha sajede isi tanirata azdacha sani mal godere famasaha fatafika mashan bisuki jechun mashan bisayfi jecha sayfi da mil isi mogoluti sene jecha mil irra jiruti sene mila fi morma isi jiruti sene jechun hin gorre jecha mara isi tu gorre sadakati yan gorre sadakati malifi hagasuma zikri rabbi rahman shagal jechuda gorre sadakati inni gorre tana sadaqate jenna rabbi mal bakkakaye fa itajana kissa insha Allah ta'ala no rufu kaysati rabbi inkillen sabakkakaye bakkatani me shabira khayabatani oliga dinde man ka bakkato korato ko tin tochan sambatakaye fi akkanati baso lenne jira abban tafsirul munira mo akkadura jenne sammale wan biraje chun khurafata huwa al mutaayyan zahira qur'ana kaysati akuma san ibn jarir illee jecha kanarratti deeme namni hedduun abbaan jazaayiriin fa'a illee kanarratti deemanii ardiin isarra fidame jean jazaayiriin fa'a wata bakka sana irraa haasawan oso ardiin irra fidamaa jiru salaanni jalaa taree jennaan ardii dhaaba in salaannaa jechuudhaaf salaataaf dhaabsisee salaataaf wayta salaatee irraa bahu ruddu haalayya narrat deebisa ey kammilu larda ardii tiirtasan guutaa jedhee irra fidamuun kun guutame jechutti fasare jazaayiriin fa'a بارك الله فيكم كوني وان ظاهر قرآن تتكلاه ظاهر قرآن تتكلاه وان كلايا مجرمو ولكن كسانا ستها ساموك كانت انوالين كسا سياسي تيمت يواني خرافاني اسرائيلياني كان كيسا تجيرو كشرهوني ولتقبه دبتو كان قرآن ربي تيم فسترو وملومتي حقيقة قرآن كان ربي نوها فهم سيسو ورأمس وجهي ساكي ستي وجهي سهياتي كجلو لربي نوها تاسو لكن كينا كراس ردابتا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.